الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة لقمان، وهي سورة مكية آياتها 34، نزلت بعد سورة الصافات، تعالج موضوع العقيدة وتركز على الأصول الثلاثة: الوحدانية والنبوة والبعث، كما هو الحال في السور المكية. بدأت بذكر القرآن العظيم والكتاب الحكيم، معجزة محمد الخالدة، وأقامت الحجج والبراهين الدالة على وحدانية رب العالمين، وذكر دلائل القدرة الإلهية في هذا الكون العجيب، في سمائه وأرضه وشمسه وقمره ونهاره وليله، وفي جباله وبحاره، بحيث لا يملك الإنسان معها إلا التسليم بقدرة الخالق العظيم. ولفتت السورة الكريمة أنظار المشركين إلى دلائل القدرة والوحدانية. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وختمت السورة الكريمة بالتحذير من ذلك اليوم الرهيب الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سميت بسورة لقمان لاشتمالها على قصة لقمان الحكيم التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله تعالى وصفاته وذم الشر والأمر بمكارم الأخلاق والنهي عن القبائح والمنكرات. هذا وبالله التوفيق. ألف لام ميم. سبق الكلام عن بدايات هذه السورة. تلك آيات الكتاب الحكيم، هذا تعظيم لهذا الكتاب بذكر اسم الإشارة البعيد، هدى ورحمة للمحسنين. قرأ حمزة: هدى ورحمة بالرفع، أي خبر ثان ومعطوف عليه، أي آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. الذين ما صفتهم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا غيرهم. يبقى هذا الكتاب هدى ورحمة للمحسنين الذين يحسنون في الأعمال وفي الأقوال وفي النيات، ويراقبون الله عز وجل، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، وهم يوقنون بالآخرة، فهم على هدى من ربهم. وانظر ما تفيده كلمة على هدى من ربهم، استعلاء، هم على الهدى، وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذه الآيات نزلت في النضر بن الحاج، اشترى قينة وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا قال لها: أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما هو لهو الحديث؟ الغناء. قال الشافعي صاحب الجارية: إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. ثلاث آيات تحرم الغناء: في الإسراء واستفزز من استطعت منهم بصوتك، في النجم وأنتم سامدون. قال ابن عباس: السمود هو الغناء بالحميرية، يعني بلغة حمير. والثالثة هنا في لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وأقسم عبد الله بن مسعود ثلاثا أن لهو الحديث هو الغناء، وفي الحديث صوتان ملعونان فاجران، أنهى عنهما: صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة، ومرح ورنة عند مصيبة، لطم خدود وشق جيوب. بعثت بهدم المزامير والطب، أي بكسر المزامير، وحديث إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، فذكر منها إذا اتخذت القينات والمعازف. وعن محمد بن المنكدر قال بلغنا أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن الله ومزامير الشيطان؟ أحلوهم رياض المسك وأخبروهم أني أحللت عليهم رضواني. ترجم البخاري باب: كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، فقوله إذا شغل عن طاعة مأخوذ من قوله ليضل عن سبيل الله. قال القفال: لا تقبل شهادة المغني والرقاص. والقفال أحد قضاة الشافعية. وفي الحديث عن ابن عامر الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الفرج المرء، والمقصود به الزنا والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة، أي يروح عليهم الراعي بسارحة، أي تسر لرعيها، يأتيهم لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، أي يهلكهم الله جميعا، ويضع العلم، أي يوقع الجبل العالي عليهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. السارحة هي الماشية التي تذهب لرعيها، يأتيهم الراعي لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله أن يهلكهم جميعا، ويضع العلم أي الجبل العالي يوقعه عليه، ويمسخ الباقون أو الآخرون قردة وخنازير، والعياذ بالله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، سبق أن تكلمنا في هذا في سورة الرعد. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، أي نشر فيها من كل دابة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذا يتبين منه قال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه عقبهما فقد شكر له. وقال بعضهم: إن حديث أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها، قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، موافق لقوله أن اشكر لي ولوالدين. الشكر لله على نعمة الوالدين، الشكر لله على نعمة الإيمان، وللوالدين على نعمة التربية. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا يدل على سعة علم الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولا تصعر خدك للناس قرأ ولا تصاعر، أي لا تذل نفسك، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ولا تصاعر. والصعر داء يعتري البعير فيلوي عنقه، وهذا نهي عن الكبر والخيلاء. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك أي اعتدل في مشيتك، لا تمشي مختالا ولا متكبرا، واعتدل ليس بالسريع المفرط ولا بالمتماوت، فلا تدب دبيب المتماوتين ولا تثب وثب الشطار أي السراق اللصوص. وقد منح الله سبحانه وتعالى من هذه صفته وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأما قول عائشة كان إذا مشي أسرع، أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت، أي السرعة المتوسطة المعقولة. واغضض من صوتك خفض الصوت، يأتي زمان على الناس ليس فيهم إلا أصعر أو أبطر، أي المتكبر والذي لا دين له. وفي الحديث كل صعار ملعون، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا مبالغة في الذم والتنفير من رفع الصوت. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قرأ الباقون وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، اسم جنس دليل على متعدد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. والنعم الظاهرة والباطنة، الظاهرة منها السمع والبصر والصحة والإسلام وكل ما نعرفه من النعم. النعم الباطنة مثل القلب العقل الفهم ما لا نعرفه. الظاهرة أيضا ما سوى ما سوى من خلقك، والباطنة ما ستر من عيبك. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، أي عذاب شديد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذا قامت عليهم الحجة باعترافكم، قامت عليكم الحجة باعترافكم، قلتم لا يقولون الله، إذا فالذي خلق السماوات والأرض هو الله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات وما في الأرض، إن الله هو الغني الحميد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. قال ابن الجوزي وفي الكلام محذوف تقديره، فكتب بهذه الأقلام وهذه البحور كلمات الله لتكسرت الأقلام ونفذت البحور ولم تنفذ كلمات الله ولم تنقطع. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي إلا كبعث نفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. نعم، وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق